الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. عدم المبالاة بالمصلحة العامة، ومما عاده كذلك على المجتمع المصري وكذلك المجتمع الشرقي الإسلامي عدم المبالاة بالمصلحة العامة. فانظر إلى هذه الحالة الرديئة التي نشأت من تفرق القلوب وانقطاع التواصل بين النفوس، فلا يهتم واحد بعمل مشترك في منفعته مع آخر، وإن كان يتحقق الضرر لنفسه بتركه، كأن اشتراك الغير في المنفعة صيرها مبرة وينبغي اجتنابها. وكان من الواجب أن الاشتراك يدعو إلى التعاون والقوة بدل التهاون والانحطاط، فكأنهم سلبوا الخواص الطبيعية التي لإنسان الجبال والغابات. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 68، انتهت الحاشية. وأخيرا يتحدث عما سماه فقدان ملكة حظ الماضي والاحتفاظ بملكة الحقد والبغيضة. وهنا يتحدث الشيخ محمد عبده عن الرسوم والتماثيل على أنها قد حفظت من أحوال الأشخاص في الشؤون المختلفة ومن أحوال الجماعات في المواقع المتنوعة ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية، وهي التي تسمى في العرف الحديث متاحف الأمم والحضارة الإنسانية، فهي وسيلة فائدتها محققة لا نزاع فيها. وهو لذلك يرى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين، لا من جهة العقيدة ولا العمل. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 501، انتهت الحاشية. ويرى الشيخ محمد عبده أن المسلمين اعتادوا أن يخوضوا مجال التساؤل فيما تظهر منفعته ليحرموا أنفسهم منه، وهم لا يعنون بحفظ شيء يبقى نفعه لمن يأتي بعد. فليست ملكة الحفظ مما يتوارث عندنا، وإنما الذي يتوارث هو ملكات الدوائن والأحقاد تنتقل من الآباء إلى الأولاد حتى تفسد العباد وتخرب البلاد والتقي بها أربابها على شفير جهنم يوم المعاد. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 502. ضرورة إعادة توزيع الثروة في الأمة. وكما تكلم هنا في الجانب الاجتماعي عن الروح الجماعية وعيوب المجتمع، تكلم عن بعض العادات التي تتصل بالثروة الوطنية، فعاد السفه والإسراف، وحدد معنى الاقتصاد بأنه الحد الوسط ومدحه ونصح به، ثم حدد موقفه من الرأسمالية وعيوبها ونصح بتوزيع الثروة في الأمة على غالبية الأهالي. فيصف المسرفين فيقول: ولكن أبى حاكم الشهوات إلا أن يكلف هؤلاء الضعفاء النفوس المنحط الأفكار بما يطيقون، كأنهم يبرهنون بأعمالهم هذه وتهورهم في الإسراف والإنفاق على أنهم ليسوا أهلا للثروة ولا مستحقين للغنى ولا يتحملون ثقل الخير على أنفسهم، بل يحبون أن يكونوا على الدوام فقراء مطربين لا يملكون شيئا وإن كانوا في صورة أغنياء موسرين، ويرغبون أن يكونوا تحت ظل الدين ولا يعلمون أن نكبات الدهر كثيرة الورود شديدة البطش. حاشية تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 58. واستند في ذلك إلى الآية الكريمة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ويحدد الاقتصاد بأنه فضيلة من فضائل الإنسانية الجليلة، فإذا جمع الشخص بين الإمساك عما لا يلزمه والبذل فيما هو أحوج إليه فقد حاز فضيلة الاقتصاد التي قال بها نبينا صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد نصف المعيشة. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 59. وموقفه من الرأسمالية تكشف عنه هذه الكلمات. إذا انحصرت الثروة في دوائر مخصوصة عند أشخاص معينين لوازمهم ليست بالكثير، فتكسب أسواق الصناعة والتجارة لقلة الراغبين في الصناعة والبضائع، أي لقلة القادرين على اقتنائها. وهذه الصورة خاصة بالرأسمالية في المجتمعات الشرقية الإسلامية، وهي اكتناز المال في غير تداول ونقل الرغبة في الأعمال الزراعية، إذ يكون المجتمع كأجراء لا يهتمون اهتمام الملاك، وأن أغنى البلاد وأسعدها هي البلاد التي توزعت ثروتها على غالب أهلها، وأزداد الضرر إذا وقعت الأملاك والمبيعات في أيدي الغرباء الأجانب. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 62. جانب الاعتقاد. وتناول محمد عبده في جانب الاعتقاد موضوعين رئيسيين: تحرير المسلم من عقيدة الجبر مع الإبقاء على عقيدة القدر، وإفهام المسلم بأن عقل الإنسان نعمة من الله يجب أن يتلائم ويسير جنبا إلى جنب مع دين الله ورسالته للإنسان، وأن إغفال العقل معناه الغض من هذه النعمة. مشكلة الجبر. ربما يرى الشيخ محمد عبده أن التبعية المطلقة للمذاهب والكتب المتأخرة لم تكن ذات صلة فحسب بالإحساس بضعف الشخصية العلمية في وقته وعدم مساورتها الشخصية الإسلامية الأولى في خطواتها الإيجابية وموقفها الإيجابي من الكتاب والسنة، بل كانت ذات صلة أيضا بعقيدة الجبر. فكما يكون من نتائج مذهب الجبر الشعور بضعف الشخصية، شخصية المعتقد في نفسه أمام الله، يكون من نتائجه شعوره بهذا الضعف أمام غيره من البشر، لأن اعتقاد الجبر يقوم في واقع الأمر على إلغاء الشخصية والوجود الذاتي. وإذا كان هذا الإلغاء في الأصل هو بالنسبة إلى الله المعبود، فإنه قد يدفع المعتقدين به إلى أن يتجاوز بشعورهم بضعف شخصيتهم دائرة الصلة بينهم وبين الله إلى الصلة بينهم وبين المخلوقين. والجبري مؤمن سلبي في الحياة، أخص مظاهر سلوكه الاعتماد على غيره، ولو كان هذا الغير أضعف منه في واقع الأمر. وعلى كل حال، فعقيدة الجبر تتلائم مع التقليد، وكلاهما مظهر الضعف في الحياة، والجبري والمقلد كلاهما تقوم حياته على الصدفة، وكلاهما يتهاون في ترك مجال الحياة لغيره، وكلاهما لا يعمى بالنظر إلى غيره. والشيخ محمد عبده عليه رحمة الله منذ أن ثار على التوجيه القائم في وقته ثار في واقع الأمر على الضعف والتهاون، وثار على سلبية الإنسان في الحياة، وأراد للمسلم أن يكون ذا شأن وإيجابية في يومه وغده. وهنا في تحديد الصلة بين المسلم وربه، لم يرضى أن تكون عقيدة الإنسان في هذا الجانب عقيدة الجبري، لأن هذا الاعتقاد سيفضي حتما إلى ضعف الإنسان، ويصير به إلى أن يكون عديم الإرادة وعديم الإيجابية في الحياة. ومن أجل هذا يكافح محمد عبده عقيدة الجبر، ومن أجل أن يكون المسلم بناء يدعو محمد عبده إلى عقيدة الاختيار بقوله: لو شئت لقربت البعيد، فقلت: إن من بالغ الحكم في الكون أن تتنوع الأنواع على ما هي في العيان، ولا يكون النوع ممتازا عن غيره حتى تلزمه خواصه. وكذا الحال في تميز الأشخاص، فواهب الوجود يهب الأنواع والأشخاص وجودها على ما هي عليه، ثم كل وجود متى حصل كانت له توابعه، ومن تلك الأنواع الإنسان، ومن مميزاته حتى يكون غير سائر الحيوانات أن يكون مفكرا مختارا في عمله على مقتضى إرادته، فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه، ولو سلب شيء منها لكان إما ملكا أو حيوانا آخر. والفرض أنه إنسان فهبة الوجود له لا شيء فيها من القهر. حاشية رسالة التوحيد صفحة رقم 75. ولم يسلك محمد عبده في مكافحة عقيدة الجبر من جانب، وفي الدعوة إلى عقيدة الاختيار من جانب آخر، مسلك الإنسان الفيلسوف الذي يستمد الرأي من وجهة نظر خاصة تمكنت من نفسه ورغب في شرح الحياة والوجود على أساس منها، بل سلك كشأنه فيما نقد ورأى مسلك رجل الدين المتبصر. فالأساس الذي يقوم عليه تفكيره أساس ديني، والهدف الذي يبغي الوصول إليه هو هدف ديني، والطريق بين الأساس والهدف يتسم بالصبغة الدينية. علل قوله بالاختيار ببعض نصوص القرآن الدالة على إسناد الفعل والعمل إلى الإنسان، وببعض النصوص الأخرى التي ربطت الجزاء الأخروي بالعمل في هذه الحياة الدنيا، كقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يقول: تجلت بدعوة التوحيد للإنسان نفسه حرة كريمة، وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تعقدها بإرادة غيره، سواء كانت إرادة بشرية ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية، أو أنها كإرادة الرؤساء والمسيطرين، أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في الأشجار والكواكب ونحوها. وقرر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. حاشية رسالة التوحيد صفحة رقم 9. وأضاف محمد عبده إلى هذه النصوص تبرير العقل لذلك على نحو ما ينسب إلى رجال الاعتزال في تصحيح التكليف من الوجهة العقلية، ويؤثر عن هؤلاء الرجال أنهم يقولون إن التكليف لا يترتب عليه الجزاء بنوعيه عقلا إلا إذا كان الإنسان مسؤولا، ولا تعقل مسؤوليته إلا إذا كانت له إرادة بالفعل وكان له اختيار في واقع الأمر. وهذا التبرير العقلي ليس عملا عقليا مستقلا عن رأي الدين، بل هو شرح لما جاء فيه من عقائد وفرائض، فهو دليل على شيء معتقد بالفعل وليس دليلا قصد به إنشاء عقيدة. يقول في ذلك: لا ينبغي للإنسان أن يذل فكره لشيء سوى الحق، والدليل للحق عزيز. نعم، يجب على كل طالب أن يسترشد بمن تقدمه سواء كانوا أحياء أم أموات، ولكن عليه أن يستعمل فكره فيما يؤثر عنهم، فإن وجده صحيحا أخذ به، وإن وجده فاسدا تركه. والحاصل أن الفكر الصحيح يوجد بالشجاعة، والشجاعة هنا قسمان: شجاعة في رفع القيد الذي هو التقليد، وشجاعة في وضع القيد الذي هو الميزان الصحيح الذي لا ينبغي أن يقرر رأي ولا فكر إلا بعد ما يوزن به ويظهر رجحانه. وبهذا يكون الإنسان حرا خالصا من رق الأغيار، عبدا للحق وحده. حاشية تاريخ الإمام الجزء الأول صفحة رقم 762 763. ويزيد الشيخ محمد عبد على هذا التبرير العقلي الذي يعرف للمدرسة الاعتزالية ولفلاسفة المسلمين تبريرا آخر اشتقوه من هدف الإسلام في حياة الإنسان، وهو أن الإنسان المختار لبنة إيجابية في بناء الجماعة، وهو لهذا دعامة قوية لا يتواكل ولا يني في العمل والإنتاج، وذلك هو ما يقصده الإسلام في توجيهه للإنسان. لا يبغي إنسانا سلبيا متهاونا، ولا جماعة كثيرة العدد قليلة العدة كعفاء السيل تداعى عليها الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وأنزل الله المهابة من قلوب أعدائها. وهنا يذكر الإمام: صاح الإسلام بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهبت به من نومه طال عليه فيها الغياب، وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام، ولكنه فطر على أن يهتدي بالعلم وأعلام الكون ودلائل الحوادث، فأطلق بهذا سلطان الحق من كل ما قيده، وخاصة من كل تقليد كان استعبده، ورده إلى مملكته يقضي فيها بحكمه وحكمته. حاشية: رسالة التوحيد، صفحة رقم 101 و102. ولكنه بعد ذلك يفرق بين مذهب الجبر وبين معنى القدر، يقول في رده على هانوت المستشرق الفرنسي: اعتقد الفرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد بمذهب الجبريين القائلين بأن الإنسان مجبور محض في جميع أفعاله، وتوهموا أن المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الريح كيفما تميل، ومتى رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لهم في قول ولا عمل ولا حركة ولا سكون، وإنما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة قاصرة، فلا ريب تتعطل قواهم ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك والقوى، وتنحي من خواطرهم داعية السعي والكسب، وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحولوا من عالم الوجود إلى عالم العدم. وهكذا ظنت طائفة من الإفرنج، وذهب مذهبها كثيرون من ضعاف العقول في المشرق. ولست أخشى أن أقول كذب الظان وأخطأ الواهم وبطل الزاعم وافتروا على الله والمسلمين كذبا. لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وإسماعيلي وزيدي ووهابي وخارجي يرى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة، بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءا اختياريا في أعمالهم ويسمى الكسب، وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم، وأنهم يحاسبون بما وهبهم الله من هذا الجزء الاختياري، ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الإلهية والنواحي الربانية الداعية إلى كل خير الهادية إلى كل فلاح، وأن هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي وبه تتم الحكمة والعدل. نعم، كان بين المسلمين طائفة تسمى الجبرية، وذهبت إلى أن الإنسان مضطر في جميع أفعاله اضطرارا لا يشوبه اختيار، وزعمت ألا فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدته. ومذهب هذه الطائفة يعده المسلمون من منازع السلطة الفاسدة، وقد انقرض أرباب هذه المذاهب في أواخر القرن الرابع من الهجرة. وليس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجبر، ولا من مقتضيات ذلك ما ظنه أولئك الواهمون. الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع، بل ترشد إليه الفطرة، ويسهل على من له فكر أن يلتفت إلى أن كل حادث له سبب يقارنه في الزمان، وأنه لا يرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر لديه، ولا يعلم ماضيها إلا مبدع نظامها، وأن لكل منهما مدخلا ظاهرا فيما بعده بتقدير العزيز العليم، وإرادة الإنسان إنما هي حلقة من حلقات تلك السلسلة، وليست الإرادة إلا أثرا من آثار الإدراك، والإدراك انفعال النفس بما يعرض على الحواس وشعورها بما أودع في الفطرة من الحاجات. فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والإرادة ما لا ينكره أبله فضلا عن عاقل، وأن مبدأ هذه الأسباب التي ترى في الظاهر مؤثرة إنما هو بيد مدبر الكون الأعظم الذي أدى الأشياء على وفق حكمته وجعل كل حادث تابعا لشبهه كأنه جزءا له، خصوصا في العالم الإنساني. ولو فرضنا أن جاهلا ضل عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم، فليس في إمكانه أن يتملص عن الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية في الإرادات البشرية. فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه السنة التي سمها الله في خلقه؟ هذا أمر يعترف به طلاب الحقائق فضلا عن الواصلين. الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعه صفة الجرأة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة، ويبعث على اقتحام المهالك التي ترجف لها قلوب الأسود وتنشق منها مرارة النمور. هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأحوال، ويحليها بحلى الجود والسخاء، ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يعز عليها، بل يحملها على بذل الأرواح والتخلي عن ندرة الحياة، كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. والذي يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول والأشياء بيد الله يصرفها كما يشاء، كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أو ملته والقيام بما فرض الله عليه من ذلك؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله في تعزيز الحق وتشييد المجد على حسب الأوامر الإلهية وأصول الاجتماعات البشرية؟ امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان فضله في قوله الحق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش يغص بها الفضاء ويضيق بها بسيط الغدراء، فيكشفوهم عن مواقعهم ويردوهم على أعقابهم. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 259 إلى صفحة رقم 267. انتهت الحاشية. في صلة العقل بالوحي. وفي توضيحه صلة العقل بالوحي أو صلة رجال العقل برجال النص في الجماعة الإسلامية، يرى الشيخ محمد عبده ما رآه ابن رشد في القرن السادس الهجري وما رآه ابن تيمية في القرن الثامن من قرون الهجرة من أن الوحي يجب أن يتفق مع العمل. يقول: فقد أمر الكتاب بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلا لليقين بما هدانا إليه، ونهانا عن التقليد بما حكى من أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم. فالتقليد مضلة يعبر فيها الحيوان ولا يجمل بحال الإنسان. حاشية: رسالة التوحيد، صفحة رقم 15. ويقول أيضا: والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد. العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه، وما وراء ذلك فنزغات شياطين أو شهوات سلاطين. حاشية: رسالة التوحيد صفحة رقم 14. فالوحي بالرسالة الإلهية أثر من آثار الله، والعقل الإنساني أثر أيضا من آثار الله في الوجود، وآثار الله يجب أن ينسجم بعضها مع بعض ولا يعارض بعضها بعضا، لأنها آثار للكامل كمالا مطلقا. والعقل البشري يحيل أن يكون هناك تناقض بين آثار الكامل المطلق، لأن التناقض في الأفعال نقص، فلو تعارضت أو تناقضت الآثار الصادرة من مصدر واحد دل تعارضها وتناقضها على عدم الكمال المطلق لهذا التصرف. ولأن الوحي مصدر هداية والعقل الإنساني مصدر هداية أيضا، وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للإنسان، وإلى تحديد الغاية الأخيرة في هذا الوجود، وأمران شأنهما هذا الشأن لا بد أن يتفق في التحديد الإجمالي على الأقل لطريق الإنسان في حياته وغايته في وجوده. فإن بدا أن هناك اختلافا بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العقل، كان منشأ هذا الاختلاف إما تحريف رسالة الوحي أو سوء استخدام العقل، والمحرف للرسالة السماوية، وكذلك المسيء لاستخدام العقل الإنساني هو الإنسان هنا وهناك، وليس الملك الذي نزل بالوحي ولا الرسول المصطفى لتبليغ الرسالة. طبيعة الوحي يجب أن توافق طبيعة العقل الإنساني إذن، لأنهما مصدر هداية صدر لغاية واحدة من كامل كمالا مطلقا. وتحريف الكتاب المنزل بتخريج نصوصه تخريجا يبعده عن هدفه تحت التأثر بعوامل شخصية أو التأثر بمذهب معين، عمل من شأنه أن يحول بين انسجام الكتاب المنزل والعقل السليم في الإنسان. والدخول في بحث العقل للكتاب المنزل وللرسالة الإلهية بعد الاعتقاد بعقيدة خاصة أو قبل التخلي عن المؤثرات المغرضة يجعل من الصعب أن يوافق مثل هذا العقل الباحث أهداف الكتاب السماوي ورسالة الله في جماعة الإنسان. والإنسان هو الذي يخرج الكتاب تخريجا فيه بعد أو مجافات لهدفه الأصيل، والإنسان نفسه هو الذي يميل بالعقل الإنساني نحو عقيدة خاصة أو جهة معينة، وينحرف به عن أن يكون العقل الخالص الذي فطر الله الإنسان عليه. وبذلك يكون الإنسان هو الذي حال دون أن يوافق الكتاب العقل ودون أن يوافق العقل الكتاب، وليس الطبيعة كل منهما هي التي حالت دون ذلك. وابن رشد قبل محمد عبده كتب كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وكذلك كتب ابن تيمية كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. وابن رشد وإن هدف إزالة الخلاف بين الفكر الإغريقي والإسلام، إلا أنه أسس ذلك على عدم التنافر بين طبيعة الدين كدين وطبيعة العقل كعقل. والثاني هو ابن تيمية، وإن قصد مباشرة إلى عيب الفكر الإغريقي ونقضه، إلا أنه في الوقت نفسه برهن على أن طبيعة الدين فيما ينقل نقلا صحيحا لا تعارض طبيعة العقل إذا تخلى هذا العقل عن الظنون والهواجس والغرض في أحكامه. والشيخ محمد عبده في معالجة الصلة بين الوحي والعقل لم يهدف إلى ما هدف إليه ابن رشد، كما لم يقصد إلى ما عناه ابن تيمية، بل أراد من أول الأمر أن يوضح أن فطرة الله التي فطر الناس عليها فيما يتصل بالعقل لا تعارض مظهرا آخر من مظاهر الله ومن آثاره في ملكوته، وبالأخص لا تعارض رسالة الوحي كما يتضمنها الكتاب المنزل في صورته الأصيلة. انتهى الوجه الأول.